الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال أن تره وكأنما أقص الإكام عشية بقريب بين المنسمين مصلمي. ما معنى أقص؟ الوقص هو الكسر. أحسن. ومنه حديث ابن عباس الصحيحين في شأن الذي وقصته الدابة. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدم ليس بمعلمي. ما معنى أو روضة أنفا؟ هي الروضة التي لم ترعى من قبل. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ سوى نبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عن ترته: تأويله قلص النعام كما أوت حزق يمانية لأعجم طمطمي يسبعن قلة رأسه وكأنه زوج على حرج لهن مخيمي صعل يعود بذي العشيرة بيضه كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلمي شربت بماء الدهن. أحسن الله لكم. صعل يعود بذي العشيرة بيضه كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلمي. العشيرة عندكم بفتح العين وكسر الشين بضمها؟ نعم. أحسن الله لكم. صعل يعود بذي العشيرة بيضه كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلمي شربت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلمي وكأنما ينأى بجانب دفها الوحشي بعد مخيلة وتزعومي هر جنيب كلما عطفت له غضب اتقاها باليدين وبالفم أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم بركت على ماء الرداع كأنما بركت على قصب أجش مهضم وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش القيان به جوانب القمقم ينباع من ذفرى وضوب جسرة زيافة مثل الفنيق. نعم. المقرم. أحسنتم، بارك الله فيكم. في دون القناع. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: تأويله، هو هنا يصف الظليم الذي شبه ناقته به في البيت السابق. قال في البيت الذي قبل هذا: وكأنما أقص الإكام عشية بقريب بين المنسمين مصلمي، شبه ناقته بظليم، ثم أخذ يصف الظليم. قال: تأوي له، أي للظليم، قلص النعام كما أوت حزق يمانية لأعجم طمطمي. تأوي ترجع وتنضم وتلتجئ، ومنه في القرآن: إذ أوى الفتية إلى الكهف. أحسنت، إذ أوى الفتية إلى الكهف، التجأوا إليه. تأوي له للظليم قلوص، القلوص جمع قلوص، والقلوص من الإبل والنعام كالجارية من النساء وهي الشابة. قلوص النعام، النعام اسم جنس كل ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء كبقر وبقرة وتمر وتمرة، أو بالياء كروم ورومي، فهو اسم جنس جمعي. كما أوت رجعت وانضمت حزق جماعات كحزائق، الواحدة حزقة كحزيقة، يمانية منسوبة إلى اليمن على غير قياس، الأصل في النسبة إلى اليمن يماني، هذا هو القياس. وسمع اليماني بترك تشديد الياء. قال الناظم: وألف الشآم واليماني جاء معوضا يلي الثاني. وسمع تشديد اليماني، فعلى هذا يكون جمعا بين العوض والمعوض منه. حزق جماعات يمانية منسوبة إلى اليمن لأعجم طمطمي، لأجل رجل أعجم طمطم وهو العيي الذي لا يفصح. يقول: إن جماعات النعام تجتمع إليه كما تأوي الإبل اليمانية إلى راع أعجم عيي لا يفصح يتبعن قلة رأسه وكأنه زوج على حرج لهن مخيم يتبعن، يمشين خلف قلة رأسه أي أعلى رأسه، وكأنه أي الظليم زوج، الزوج النوع والنمط، وأنبتت من كل زوج بهيج من كل نوع. وأراد به هنا الثوب، يعني كأنه ثوب مجعول على حرج مركب من مراكب النساء. لهن مخيمي مجعول خيمة. يقول إن جماعات النعام جعلت أعلى رأس الظليم نصب أعينها لا تنحرف عنه، كأنه ثوب على مركب من مراكب النساء، كأنه خيمة للمركب. صعلي يعود بذي العشيرة بيضه كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلمي. صعل طويل العنق دقيق الرأس، هذه صفة للظليم، ويجوز الرفع هو صعل. يعود يتعهد ويزور بذي العشيرة موضع بعينه، بيضه اسم جنسي بيضه، يتعهد بيضه بهذا الموضع. كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلمي، شبه الظليم بعبد لبس فروا طويلا، أراد بالفرو الطويل جناحي الظليم، للفرو الطويل الأصلمي الذي لا أذن له. شربت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلمي. شربت بماء الدحرضين أي من ماء الدحرضين. الباء قيل إنها تأتي معنى من، هذا عند الكوفيين، وجعلوا منه قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله أي منها، وهي عند البصريين صيغة مؤكدة زائدة في الإعراب مؤكدة في المعنى، كما هي في قول الشاعر هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور، أي لا يقرأن السور. الباء هنا في البيت زائدة، ومن مجيء الباء صيلة قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، فهي صيلة مؤكدة. شربت ماء الدحرضين، الدحرضان ماءان، أحدهما اسمه الدحرض والآخر وشيع، وقيل بل وسيع بالسين، وثناهما على الدحرضين تغليبا، كما ثنوا الشمس والقمر على القمرين والأب والأمة على الأبوين، وقالوا العمران لأبي بكر وعمر. فأصبحت زوراء مائلة موصوفة بالزور وهو الميل، يقال هو أزور، وهي زوراء تنفر تهرب عن حياض الديلمي. الحياض جمع حوض، وهو مجتمع الماء، وقال الزوزني في شرحه مياه الديلم مياه معروفة، وقيل العرب تسمي الأعداء ديلما لأن ديلما صنف من أعدائها. يقول عنترة في هذا البيت هذه الناقة شربت من مياه الدحرضين فأصبحت مائلة عن مياه الديلم لأنها لا حاجة لها بها، وكأنما ينآ بجانب دفها الوحشي بعد مخية وتزعم هر جنيب، وكأنما ينآ يبعد. والفاعل سيأتي في البيت الذي بعد هذا، وكأنما ينآ هر جنيب، وفي رواية وكأنما تنآ أي تبعد هي، وينآ يبعد. ما شاهد هذا القرآن؟ وهم ينهون عنه وينأون عنه. أحسنت، بارك الله فيك. بجانب شق دفها، دف الجانب الوحشي وهو الجانب الأيمن. الجانب الأيمن قيل له وحشي لأنه لا يركب منه الراكب ولا يحلب منه الحالب. والجانب الأيسر يقال له إنسي لأنها تؤتى في الركوب والحلب والمعالجة من جانبها الأيسر، فدفها الوحشي هو الأيمن. بعد مخيلة خيلاء وتكبر وتزعم نشاط وتصعب في السير، ويروى وكأنما ينآ بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤوم، من هزج العشي، هزج مصوت، مؤوم مشوه الخلق، هر جنيب، الهر سنور، جنيب مجنوب أي مقرون إليها بجانبها. كلما عطفت له أمات رأسها إليه غضب حال كونها غضبة متأثرة من عضه، اتقاها قابلها باليدين بيديه أي بأظافره، وبالفم أي بفمه ليعضها. يصف في هذين البيتين الناقة بالنشاط، يقول كأنها تفر من هر، والإبل حيوان نفور. وكان من مكايد العرب أن يلبسوا جلود الحيوانات لتفر إبل أعدائهم، كما حصل يوم حنين حين لبست هوازن جلود النمور ففرت إبل الصحابة. يقول إن هذه الناقة كأنها تنحي جانبها خوفا من هر، كلما التفتت نحوه غضب استقبلها بالخرش بيديه وبالعض بفمه، يصف نشاطها. أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم. أبقى ترك لها طول السفار السفر مقرمدا، أي سناما مقرمدا. مقرمدا صفة يوصفه محذوف، أي سناما مقرمدا. والمقرمد المطلي بالقرمد، والقرمد الآجر أي اللبن المطبوخ. سندا عاليا مرتفعا ومثل دعائم، أي وقوائم، مثل دعائم، الدعائم جمع دعامة لعماد البيت، المتخيم المتخذ خيمة. وزن تفعل يأتي لاتخاذ، تخيم اتخذ خيمة. من يذكر مثال غير هذا يتفعل بمعنى الاتخاذ؟ توسد إذا اتخذ ذراعه وسادا. نعم أحسن، توسد ذراعه اتخذها وسادة. تعرش اتخذ عريشا، تبناه اتخذه ابنا. بركت على ماء الرداء كأنما بركت على قصب أجش مهضمي. بركت ألقت صدرها على ماء الرداء موضع، كأنما بركت على قصب نبات أجش أبح الصوت الذي في صوته بحة، والبحة خشونة الصوت. مهضمي مجوف قابل للكسر إذا أصابه شيء، مجوف قابل للكسر إذا أصابه شيء. يقول لبروكها صوت كأنها بركت على قصب مكسر له صوت. وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش القيان به جوانب قمقمي. وكأن ربا، الرب لبس الرطب إذا طبخ، أو كحيلا قطرانا معقدا مطبوخا ليغلوظ وينعقد، يعني يوقد تحته بالنار حتى ينعقد ويغلوظ. حش أوقد القيان لإماء، وفي رواية حش الوقود، والوقود هو الحطب النار ذات الوقود. الوقود ما توقد به النار وهو الحطب، وبالضم مصدر بمعنى الاضطرام والتوقد، وقد قرئ في الشواذ بالضم في الآية ذات الوقود، أي ذات التوقد والاضطرام. حش القيان به جوانب نواحي قمقمي. القمقم إناء من نحاس ينباع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المقرمي. ينباع يسيل، يقال انباع إذا جرى جريا لينا فيه تلو. وقيل بل هو ينبع، الفعل ينبع أشبعت الفتحة فصارت ألفا، فقيل ينباع. وقد تشبع الضمة فتصير واوى، ومنه قوله من حيث ما سلكوا أدنو فأنظوروا. الشاعر في قوله فأنظوروا هي فأنظر، لكنه أشبع ضمة الضاء فتولدت الواو. وقد تشبع الكسرة فتصير ياء، ألم يأتيك والأنباء تنمي. فياء يأتيك كسرة مشبعة، وهذه أمثلة أفعال. وقد يكون ذلك في الأسماء، أقول إذ خرت على الكلكال يا ناقة ما جلت من مجالي. أين الشاهد؟ الكلكال. أحسنت، في قوله أقول. نعم، هو الكلكل الصدر، لكنه أشبع الفتحة فتولدت الألف. خود أنات كالمهات عطبول كأن في أنيابها القرنفول. أين الشاهد؟ ينبوع. أين الشاهد؟ قال قرنفول. قرنفول أحسنت، القرنفول. بإشباع ضمة الفاء فتولدت الواو. لا عهد لي بنيضال أصبحت كشني البال. أين الشاهد؟ بنيضال. بنيضال أحسنت. قال ينباع من ذفرة، الذفرة العظم خلف الأذن، وهو أول ما يعرق من البعير. غضوب صفة ناقة مقدرة، أي من ذفرة ناقة غضوب، وهذه مبالغة في غضبها كناية عن نشاطها. جسرة ضخمة قوية. زيافة سريعة مثل الفنيق الفحل من الإبل. المكرمي كمكرم، المتخذ للضراب دون غيره في الاستعمال. وعلى رواية المكدم فهو مكدم من عض الفحول له. يقول إن العرق، يقول إن العرق المشبه بالرب أو القطران يسيل ويخرج من خلف أذن ناقة قوية سريعة تشبه فحلا في الإبل متخذا للضراب أو قد عضته الفحول. ثم بعد البكاء على فراق من يحب وتأميل اللقاء انتقل إلى التمدح بخصاله والحديث عن شجاعته وكرمه، وهو أجمل ما في معلقته، وهو ما سنأخذه إن شاء الله من المجلس القادم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ. حياكم شيخ.